هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. دائما نحتفي معكم بالمناسبات الوطنية التي تأتي لمصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا هي مهد الحضارة، مهد التاريخ، ودائما دائما هي أم الدنيا، وإن شاء الله هتبقى قد الدنيا. رحلة خاصة النهاردة بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بكلية السياحة جامعة المنصورة، عن رحلة الجيش والأسطول المصري عبر العصور الإسلامية التي عدت على مصر. رحلة شيقة جدا، كونوا معنا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. امتى كان اول جيش في العصر الاسلامي، اول جيش مصري؟ هي فكرة الكتاب، قبل ما نتكلم عن تفاصيل العلمية الخاصة بيه، فكرة الكتاب ظهرت في ذهني بعد بالضبط الموقف النبيل للجيش المصري بعد 25 يناير بصفة أساسية. ولهذا بدأت التجهيز في المادة العلمية، وأنا كان لي سابق عمل يعني أعتز وأفتخر به مع إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، في أن احنا كنا عملنا زي مسح للآثار العسكرية التي لها صلة بالجيش. وده كان في 2003. وعلى هذا الأساس كان عندي داتا بس بسيطة، فيعني قررت يعني التعمق في البحث العلمي فيها أكثر، وده برضو أدى إلى أن أنا يعني تجشمت بعض المتاعب في السفر إلى أماكن متطرفة لتصوير بعض الصور. يعني بمعنى أن كل فصل من الفصول، بداية من الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 على يد القائد العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم بعد ذلك في عصر الولاة، وبعد ذلك بعد عصر الولاة نأتي إلى عصر الدول المستقلة اللي هي مصر بدأت تأخذ استقلالها، وقت يعني يبقى الحاكم فيها مقيم في مصر وهو الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية، ثم في عصر الفاطميين، ثم الدولة المملوكية بشقيها البحري والجركسي، ثم في العصر العثماني. في الحقيقة العناصر الأساسية التي تناولتها في كل فصل من هذه الفصول أو لكل عصر من هذه العصور اشتملت على أولا الملابس العسكرية وشكلها وتطورها من عصر إلى آخر، التكتيك العسكري وأساليبه، أهم القادة العسكريين، أهم المعارك الحربية التي خاضتها مصر سواء في الانتصار أو الانكسار، وأحيانا كثيرا ما كان الانكسار دافعا للانتصار أقوى وأعظم. الشيء الأخير وده نبع أكثر من تخصصي، اللي هو التركيز بشكل واضح وبشكل أقوى على الآثار الإسلامية التي لها علاقة بالجيش الإسلامي في هذه العصور كلها. هل أقدر أقول الجيش اللي جه مع عمرو بن العاص كان نواة للجيش المصري منذ الفتح الإسلامي يعني، ولا كان هنا في جيش وعمرو بن العاص دمج الاثنين مع بعض؟ الحقيقة ان يعني مصر فقدت استقلال كبير جدا من بعد العصر الفرعوني او الأسرة الثلاثين، وظلت دائما ما تحكم من قبل حاكم يعني يكون هو له ولاء لحاكم اعلى. بمعنى ان الامبراطورية الرومانية او اليونانية الاغريق وقت ما جاءوا خلفاء الاسكندر ثم الرومان بعد ذلك، كان هناك امبراطور او سلطان كبير يحكم في الخارج وينوب عنه شخص اخر. ولكن بدأت تظهر الشخصية المصرية فعلا وبارقها يعود من جديد بعد الفتح الإسلامي لمصر. فنقدر نقول أن مصر كأرض خصبة يعني احتضنت الإسلام، وأن الإسلام زاد من مكانة مصر وأهميتها وأعادها لمجدها القديم. المصريين في طبيعتهم بعد هذا السبات العميق من بعد العصر الفرعوني بدأوا يستسلموا أو يستكينوا لكلمة إن هم مزارعين فقط وليسوا محاربين، بينما هو في الأصل وجان التاريخ الفرعوني المصريين محاربين وكانوا أصحاب إمبراطورية عظيمة. إحنا قلنا من عصر مينا، مينا واحد ومن بعد مينا بعد كده من بص رحلة طويلة جدا في حتمس وفي تحاتف في بلاد فينيقيا ورمسيس الثاني وحتشبسوت في بلاد بونت، مصر كانت صاحبة إمبراطورية. ناهيك عن رمسيس بقى الثاني، ولكن ضغط الاحتلال في الفترة الجريك رومان أو اليونانية الرومانية هي التي أوحت للمصريين بذلك. وجود عمرو بن العاص وسماحة الإسلام في إعطاء الحريات الدينية والحريات العقائدية وحرية البيع والتجارة التي افتقدها المصريين تماما تحت الاحتلال اليوناني والروماني أدى إلى بداية انتشار الإسلام بشكل كبير جدا، أدى إلى امتزاج العرب القادمين مع عمرو بن العاص وتصاهرهم وزواجهم من مصريات كثيرات، أدى ذلك إلى وجود جيل جديد عرف في التاريخ أو يعرفه المؤرخون باسم المولدين. كانوا العرب يميلوا أكثر للتواجد في الصعيد بحكم البيئة اللي فيها الأجواء الحارة والقبلية كمان. والكلام ده كله تتناسب ولغاية دلوقتي احنا عندنا في إنا بقى هوارة والأشراف والقبائل، ده طبيعي جدا. هذا الجيل من المولدين بدأ تظهر قدراته وإبداعاته، يعني امتزجت فيه روح العربي الفارس النبيل والروح المصرية الأصيلة في الابتكار والتجديد والإبداع. منذ هذه الفترة بدأت تظهر وجود فكرة تكوين من جديد كما كنا في العصر الفرعوني، وجود بعض الفرق أو الكتائب البسيطة أو السرايا من تابعة للجيش الإسلامي ويكون تكوينها معتمد على جزء كبير جدا من المصريين. نمت هذه الفكرة وتراعت بشكل أكبر عندما ظهر أحمد بن طولون وبدأ يعيد إلى مصر هيبتها تماما بأن تكون دولة ذات سلطان منفرد، أي بمعنى أن يكون الحاكم مقيم في داخل مصر ولا ينوب عن أحد آخر. ومن هنا بدأ طبعا لكي يحمي إمبراطوريته الناشئة بضرورة تكوين جيش. في البداية وجد أحمد بن طولون اعتمد على جزء كبير جدا من بعض الأحباش والسودانيين، ولكن هؤلاء لم يتأقلموا كثيرا فاتجه إلى المصريين بكل قوة بعد أن كان محتاج الانتماء أن كان المصريين جزء من جيش أحمد بن طولون، بدأ يكونوا هم النواهي الرئيسية أو العمود الفقري لهذا الجيش الطولوني. ومن هذه المرحلة حتى عصر محمد علي بدأنا نعرف أن المصريين هم النواه والعمود الفقري الرئيسي للجيش الإسلامي، لأننا نعرف أن مصر لم تنفصل أبدا عن عالمها الإسلامي أو العربي، ودائما ما يكون جيشها هو السند الرئيسي وهو الدرع الواقي للإمبراطورية الإسلامية ولحماية الإسلام والمسلمين في كل مكان. يعني الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ طبعا التاريخ والحضارة الإسلامية، أقدر أقول أن الجيش المصري هو الجيش العربي بالطبع منذ الفترة الطولونية أو فترة حكم أحمد بن طولون أو طبعا إلى يعني ما بعدها. يعني في الحقيقة أن يعني هل كانت هناك جيوش تانية أخرى فعلا بدليل أن هم إحنا اللي صدينا للمغول مثلا؟ في جيوش كانت تانية، ولكن يعني عرف عن المصريين أنهم يمكن خط الدفاع الأخير. يعني هذه الجيوش كانت تقوم بواجبها تماما في بعض الدول في العراق وفي بلاد الشام، ولكن كانت حينما تنكسر هذه الجيوش أحيانا يذهب بعض يعني بقايا هذه الجيوش وتهرب إلى مصر أحيانا فتنضم إلى الجيش المصري، فيكون الجيش المصري هو خط الدفاع الأخير. أو في على النقيض تماما عندما يكون هناك توجه من الجيوش الإسلامية إلى خارج الحدود، فكان الاعتماد بصفة تتجاوز يعني 60% أو 70% من نواة الجيش الإسلامي من المصريين بصفة أساسية، وده واضح كتير جدا في معارك حتى من بداية الإسلام. يعني من بداية الإسلام لما نقول موقعة ذات الصواري، ده موقعة بحرية وحدثت في البحر المتوسط، العرب لم يكونوا لهم دراية بالبحر أبدا. احنا عندنا ده من أيام الدولة المصرية القديمة بالضبط في أسطول مصري قديم، لم يكن لهم دراية بالبحر وكانوا يرهبون البحر لأن حياتهم حياة البادية. بالضبط. وعشان كده في بعض الناس اللي بتقول لا المصريين ما تعلموش وما كانوش محاربين إلا من بعد ابن طولون ولما عمل جيش، لا ده من هذه الموقعة 27 هجرية يعني بعد دخول الإسلام إلى مصر ب6 سنوات فقط. ولم يكن العرب أصحاب يعني حرب على البحر، هم كانوا ماهرين في الحرب على البر طبعا، لكن اعتمادهم على المصريين الذين كانوا يجدون التعامل مع البحر بوجود شواطئ طويلة على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة، المصريين متمرسين عليه في صد العدوان دائما ما يأتي من الشمال على الجانب الآخر من البحر المتوسط. كمان كانوا متعودين على حياة البحر من معايشتهم لنهر النيل وحرفتهم، حرفة كثير منهم في صيد الأسماك أو التعامل مع المياه، فظهرت زراعه المصريين بناء السفن ظهرت بناء السفن اللي كان لها مقابر كتيره جدا في القلزم اللي هي السويس حاليا وفي الاسكندريه، وكانت تؤتى لها الاخشاب من الجنوب في احيان كثيره جدا لبناء هذه السفن. احنا دكتور محمد عبد اللطيف، الحقيقه لو حبينا نقول رحله الجيش المصري منذ الفتح الاسلامي الى نهايه الاسره العلويه، طبعا الجيش في مصر الحديث ده حدوته تانية، هنلاقي ان في، وطبعا ده لضيق الوقت يعني، يعني بعض المراحل الجيش كان يلمع فيها او له بريق، يعني موقعة حطين وصلاح الدين الايوبي، المغول وعين جالوت وقطز والبيبرز، بعد كده مع محمد علي. فطبعا لضيق الوقت احنا عايزين ناخد اهم ملامح قوة الجيش المصري. الحقيقة الجيش المصري يعني له أيادي بيضاء على يعني على العرب وعلى المسلمين بصفة عامة، ويعني المشهور اللي معروف موقعة حطين وموقعة عين جالوت، لكن في حاجات كتير جدا خافية ولكن كانت مؤثرة في تغيير مسار السياسة الدولية في هذه المنطقة. يعني لا أحد كثيرا يتذكر ما قام به السلطان قلاوون الذي توفي وهو يجهز الجيش، فقام من بعده ابنه الذي تولى السلطنة الأشرف خليل بتجهيز جيش كبير جدا للقضاء على آخر المعاقل الصليبية في موقعة عكا. وكان هذا الانتصار هو الذي أحضر فيما بعد من قلعة سان جوليان أو من قلعة عكا سان جان بعكا الباب الكبير الضخم الذي تم وضعه حاليا في مسجد الناصر محمد بن قلاوون. هذه الموقعة الفاصلة الباسلة كان لها يعني أثر كبير في القضاء على كل المعاقل الصليبية الباقية وكل الجيوب الباقية، ولكن لا يذكرها التاريخ كثيرا. يعني لا أعرف لماذا لا تلقى الأضواء على مثل هذه الأشياء. كويس إن احنا الأشياء. عندنا أيضا في التاريخ الإسلامي شيء خطير جدا أدى إلى مصر تكون هي سائدة وسيدة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما قام به السلطان برسباي بغزو مدينة أو غزو جزيرة قبرص. تعود أحد ملوك قبرص واسمه لوزجنان أن يعتدي من وقت لآخر على السواحل المصرية، وفي وقت من الأوقات زاد تهجمه على مدينة الإسكندرية ودخلها وقتل فيها الشيوخ والأطفال والنساء، دخلوا كالسارقين وخرجوا محملين بغنائم ليس لهم حق فيها. فأقسم السلطان برسباي أن ينتقم لأهل الإسكندرية وما حدث لهم لأنهم أخذوهم على غفلة وغرة. فقام الجيش المصري والجيش المصري كجيوش برية على الأرض وجيوش بحرية وأسطول، الأسطول قام بإعداد السفن والمحاربين المقاتلين، وأصبحت الجيوش تتمرن تتدرب بشكل جيد جدا، وهاجموا قبرص. ومن يعني شرف الجندية وما قام به الجيش المصري أنهم أعطوا لجزر البحر المتوسط درسا لا ينسى في التاريخ، حتى أن هذا الملك لوزجنان المغرور الذي كان يعني فعل ما فعل من شنائع في الإسكندرية أحضر مكبلا بالأغلال إلى مصر ولم يتم افتداءه. أنا سعيد أني بسمع الحاجات دي فعلا. ولم يتم افتداءه، وده موجود كل التفاصيل في الكتاب اللي أنا عامله وعمل الأضواء عليه كويسة يعني إلى حد ما، وأحضر إلى مصر مكبلا بالأغلال ولم يتم عودته إلا بعد أن أقر ولائه لسلطنة مصر وأن يدفع أموالا سنوية لمصر لضمان ولاء إليها، وأنه تابع لمصر وأقسم للسلطان، وظل هذا بالفعل حتى وفاته. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، كنا من خلالها بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عالم الآثار الإسلامية والقبطية ورحلة الجيش والأسطول المصري عبر العصور الإسلامية، كل الشكر له. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.